هذه القصيدة في أخطار الدش. يقول: البارحة كني على الوجه مصفوع، وهاضت على قلبي هموم كثيرة، لاني بلا عاري ولا من سنجوع، الحمد لله ما علينا قصير، لكن حصل لي موقف غير الشوع، وبعض المواقف يا النشامة خطيرة، مريت بيت فوق هالدش مرفوع، يالله دخيلك من ضياع البصيرة، فيها الخنا والفسق مرئي ومسموع، زود على بيته يفسد قصيره، فيها الخنا والفسق مرئي ومسموع، زود على بيته يفسد قصيره، هذا عمل يا ناس ما هو بمشروع، وشلون يجعله على البيت عيره. لكن هذا زمان صار فيه الصعب طوع، قام الجمل يرغي وضيع هديره، اليوم يتبع عقب مكان مدفوع حطت له الفاطر وقال قصيره، قام الجمل يرغي وضيع هديره، اليوم يتبع عقب مكان مدفوع حطت له الفاطر وقال قصيره.